وأما قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من الناس أي بعض الناس، من للتبعير، بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا يحبون الله تعالى ويحبون آلهتهم كما يحبون الله، أي أشركوا شرك المحبة. المفروض أن لا يحب أحد كما يحب رب العالمين، لأن المحبة روح العبادة وروح الإيمان. المحبة الصادقة لله روح الإيمان، ومن يحب الله ويحب معه غيره كما يحب الله محبة كمحبة الله قد أشرك بالله تعالى شركا أكبر، شرك المحبة. انتبه، هذا معنى. المعنى الثاني يحبونهم كحب الله، إن أولئك المشركين يحبون آلهتهم كما يحب الموحدون رب العالمين، أي إنهم أخلصوا المحبة لآلهتهم كما أخلص الموحدون المحبة لله. هذا كفر أفضع من الكفر الأول، أي من نزعت محبة الله من قلبه ولكن يحب غير الله من معبود من المعبودات كما يحب الموحدون الله رب العالمين، تشبيه محبة بمحبة، تشبيه محبة المشركين لآلهتهم بمحبة الموحدين لربهم، هؤلاء كفار صرحاء، لأنهم ليس في قلوبهم محبة الله وكل محبتهم لآلهتهم. أما الأولون فلنعد، يحبونهم كحب الله، يحبون آلهتهم كما يحبون الله، عندهم محبة لله ومحبة لغير الله، محبة موزعة بين الله وبين غير الله، كذلك الخوف. والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأن الذين آمنوا بالله حق الإيمان محبتهم غير موزعة، لا يحبون حب العبادة إلا الله. إنما قلت حب العبادة لأنبه، إن الحب أنواع، منها ممكن جميع الأنواع ما عدا محبة الله نعتبر نوعا واحدا نسمي محبة طبيعية. المحبة الطبيعية تتفاوت، يحب الإنسان ولده ويحب أهله ويحب ماله ويحب سيارته، لكن انظروا التفاوت. وهل محبة الرجل لامرأته كمحبته لولده؟ لا، هذه لها معنى وهذه لها معنى. محبته لماله لها معنى، ومحبته لشيخه وزملائه لها معنى. هذه المحبة ليست محبة عبادة لا تضر توحيد المرء، إذ ليس فيها التذلل والخضوع، هذا هو السر. العبادة حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. عندما يحب المرء ابنه لا يتذلل له ولا يخضع له، ولكن محبة رحمة، محبة رحمة. فرق بين محبة الرحمة ومحبة التذلل والخضوع. إذن جميع ما تحبهم أو من تحبهم من دون الله إن كانت من هذا القبيل محبة لا يدخلها التذلل والخضوع، محبة طبيعية ليست من قبيل العبادة ولا تضر دينك وتوحيدك وعقيدتك. لكن إذا أحببت شيخا شيخك إذا أطلق الشيخ عند الصوفية لا يعني المدرسين، يعني شيخ الطريقة المربي في دعمه. إذا أحببت ذلك الشيخ محبة كمحبة الله تعظمه، إذا أقبل من هناك أرولت إليه خاضعا مقاطعا رأسك تطيح على قدميه معظما، والشيخ يمتح رأسه بركة، يقول له ارفع رأسك، لا يمتح الرأس وهو يقبل قدمه. إذا وصلت إلى هذه الدرجة قد اتخذت ذلك الشيخ الحي الذي يأكل ويشرب، فادخل المراحيض كما تدخل أنت، اتخذته ربا معبودا من دون الله. هذه عبادة، عبادة خالصة، لأنك خضعت له وتذللت له. بل مع ذلك كما تدل المشاهدة ومعرفتنا إياهم، هذه المحبة يقارنها الخوف والرهبة، يخاف منه كما يخاف من رب العالمين أو أشد. بحيث لو قيل لأحدهم احلف بالشيخ وبرأس الشيخ أنك لم تفعل كذا، لا يكاد ينطق اسم الشيخ أبدا، عظيما وخوفا ورهبة. لكن لو قيل لو احلف بالله ربما حلف بالله وهو كاذب، يعللون ذلك. ليس هذا ما ننشئه إنشاء من عندنا، هذا نأخذ من واقعهم، فيقولون من حلف بالله كاذبا يتوب وهو غفور رحيم يرحم، لا يعاجل العبادة بالعقوبة، وهو يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. لكن الشيخ لا يرحم، الشيخ ما عنده رحمة، ما عنده إلا البطش. لذلك يخافون من الشيخ أشد من خوفهم من رب العالمين. هؤلاء ماذا يحكم عليهم؟ يحكم عليهم بالشرك الأكبر الناقل من الملة، ما لم يعذروا بجهلهم، وما لم تقم شبهة تحول بيننا وبين تكفيرهم. انتبهوا لهذه النقطة، مهمة جدا للغاية. بمعنى قد يدعو الإنسان في الشرك الأكبر الناقل من الملة ومع ذلك لا يكفر، يكفر زيد ولا يكفر عمرو، يكفر زيد لأنه فعل ذلك مع العلم ومع عدم الشبهة، ولكن عمرا يجهل، تربى في أحضان الصوفية، فقيل له إنما يفعله ليست عبادة، محبة الصالحين، عبادة لا تكون إلا لله، بهذه العبارة لا تكون العبادة إلا لله، وما فعله عمرو محبة الصالحين، ومحبة الصالحين مطلوبة، شبهة، جهل وشبهة، لا يكفر. عمله شرك وكفر، ولكن لم يتبين له الحق ولم يتبين له الهدى. الذي يكفر الذي تبين له الهدى ثم اتبع سبيل غير المسلمين هو الذي يكفر. لذلك ينبغي أن ينظر إلى المكان الذي فيه هذا الذي فعل هذا الفعل، وإلى الزمن الذي يعيش فيه، وإلى البيئة التي يعيش فيها، كل ذلك لها تأثير. فإذا كان يعيش في بيئة شركية وبين أناس لا يفرقون بين الشرك والتوحيد، يفسرون شركه بمحبة الصالحين وهو يجهل وغير مقصر بعدم المعرفة، يعذر. أما من قصر في المعرفة بطلب العلم وعاش في تلك البيئة الشركية ولديه هذه الشبهات يعذر. ينبغي الرجوع في مثل هذه المسائل إلى كتاب لشيخ الإسلام الرد على البكري. هذا الكتاب مهم جدا في هذا الباب.